اللي كانت بتقول لك العسكري الامريكي مش عارف يدخل, عايز يحارب العسكري الامريكي اللي بينتسب للاسلام, عايز يحارب في افغانستان ايام طالبان وكده, نعمل ايه؟ طلعت له فتوى قال له حارب, الدنيا كلها بتكره الارهاب, عدو مسلم يعني, قال له حارب, بدل ما يقول له انت منتسب للجيش الامريكي ازاي؟ ازاي تبقى في الجيش الامريكي؟ شايف ازاي؟ بدل ما يقول له كده قال له حارب وقاتل المسلم. نمر الثلاثة ان يتعد معه, يتواعد معه خطاته وان لم يفعل, خلي بالك من ده, وان لم يفعل يعني يقول له انا عامل معاك, عامل معاك اتفاقيه, اتفاقيه ايه؟ الدفاع المشترك, عامل معاك اتفاقيه القتال, هقاتل انا معاك وححميك وححمي حدودك وكده ومحدش يقرب لك, خلي بالك. وان لم يفعل قال الله عز وجل ألم ترى إلى الذين نفقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لنصرنكم. شايف إزاي؟ دول بقى إيه اللي حصل في القضية دي؟ القضية إن هم راحوا بعض المنافقين وراحوا قاعدين متفقين معهم, يا جماعة عايزين هنحارب معاكم, إحنا معاكم وخلفنا على قلبكم كل حاجة, وبعدين خرجوا من عندهم. قال له إيه؟ قالوا لبعض كده, هو أنت هتقف معاهم فعلا؟ قالوا لا, بس لو محمد صلى الله عليه وسلم انتصر هقول انا معاك, انا مسلم زي ما انا اهو, لو هم انتصروا هقول لهم مش انا اتفق معاكم. فكان هذا ناقض مجرد الاتفاق, وطبعا ده بيتصور في الاتفاقات بتاعت البلاد اللي هو يتفق معاه ويدخل معاه في حكمه والكلام ده, بقى صوره من هذه الصور ان يدخل معه في حكمه اللي هو قضيه بقى ايه, قضيه الرجوع الى مجلس الامن في النزاعات والخلافات والتحكم اليه, ده بقى ايه, حكومات كافرة. خلي بالك من ده, تكفر على طول لانها بتتحكم للايه, بتتحكم لقانون هؤلاء ولفعل طبعا دول الشعوب, يعني الشعوب ما ساعه نتكلم عن ايه, هذه الحكومات اللي مضت. الصوره الرابعه بقى وهي بيت قصيد, اداره البلاد, التشبه به في اداره البلاد, هذه الديمقراطيه يعني. انه يتشبه به من اولا واخرا, اولا واخرا, ظاهرا وباطنا, يدير مش يتشبه به في كل, انت النهارده في كل النظام اللي بيدير البلد زيهم بالظبط, صح ولا لا؟ زيهم بالظبط. وده اللي بيقول فيه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: من بنى بارض المشركين وصنع نيروزهم العيد بتاعهم يعني, ومهرجانهم عيد برضه, وتشبه بهم حتى يموت, حشر معهم يوم القيامه. قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم على الاصل ده, قال ايه؟ قال: فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فانه يوجب الكفر. تشبه بهم تشبها مطلقا فيوجب الكفر, عشان كده يقول لك ايه, لابس الزنار ولابس البتاع وراح الكنيسه معاهم كفر, ليه؟ تشبه بهم تشبها مطلقا, غير تمام ازاي كده ايه, واحبهم طبعا وخلاص, اظهر ايه, اظهر. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الاقتضاء ايضا, يقول عن التشبه بالمشركين: قد يكون انحرافا كفرا, وقد يكون فسقا, وقد يكون هزيمه, وقد يكون خطا. فهذا من نوع الكفر والتشبه الدائم. هذه اربع صور يا اخوه للموالاه الظاهره, منهم طبعا صوره ذليه جدا جدا جدا, وهي صوره الايه, صوره ديمقراطيه, صوره الديمقراطيه. الصوره الديمقراطيه هي موالاه, هي مظاهره موالاه الكبرى للديمقراطيه. طيب اذا قلنا بقى ان هي الموالاه الكبرى وان هي ديمقراطيه منقوضه ناقضه للاسلام من هذه الوجوه, يبقى نقول كده انها مضاربه زي ما قلنا, من فعلها يتوب الى الله. لذلك هذا خطاب لأنفسنا ولمشايخنا ولعامة الناس الذين دخلوا في هذا الأمر, سواء كان راح يختار الرئيس ولا راح يختار دخل في الديمقراطية, أن يتوب إلى الله من الشرك الأكبر, يراجع دينه لأنه أشرك شركا أكبر, نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وإياكم. ده أشرك الشرك الأكبر, نسأل الله العافية, وفتح هؤلاء الفسق الأعظم على المسلمين, زي ما قال البربهاري رحمه الله في فتره خلق القران, قال: اكفروا العامه, دول دفعوا العامه الى ذلك. فبنقول اهو